في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أعاذك الله من هم أكابده، أقول كرها لأحشائي به ذوبي. ملئت بالدهر علما وهو يملأ بي جهلا، ويحسب مني غير محسوبي. إحدى الأعاجيب عندي منه لو وصفت لكان وصفي لها إحدى الأعاجيب. لا يستقر بوجه غير مبتذل، ولا يسير بعرض غير مثلوب، ولا يبيت له جار بلا فرق، ولا يسر له ضيف بترحيبي. يصد عني إذا قابلته غضبا، ككافر صد عن بعض المحاريب. ولو ضربت بأدنى الفكر قلت له قتلت في شر ضرب شر مضروبي. فدا نعالك ما ضمت أسرته، وإن فدين بممقوت ومسبوبي. إن المعالي براء من تجشمها، تلبس المجد فيها بالأكاذيب. فليت كل مريب غاب عاتبه، فداء كل بريء العرض معتوبي. وليت أني لم أدفع إلى زمن ألقى الأسود به طوع الأرانيب. إن يحجب الأضعف الأقوى فلا عجب، فرب عقل بستر الوهم محجوبي. والدهر ليس بمأمون على بشر يديره بين تنعيم وتعذيب. فلا يرق مسكن فيه لساكنه، ولا يثق صاحب فيه بمصحوب. وإنما الناس إلا أنت في سنة معللين بترغيب وترهيب. ألست من نفر لم يثن دونهم عاد بنتج، ولا عاف بتخييب. عالين في رتب عافين عن ريب، دانين من شرف نائين عن حوب. كريم ما أظهروه من شمائلهم، كريم ما ستروه في الجلابيب. صاغت عبارتهم حسن البديع بها من البلاغة في أسنى القواليب. من كل منتهج جودا ومبتهج بشرا إلى حلب الفيحاء منسوب. عف كريم السجايا محسن علم من الهدى في سبيل الله منصوب. فيهم لكل فتى يغشاهم أبدا إنصاف معدلة في كل أسلوب. لكل ذي كبر إكبار تكرمة، وكل ذي صغر تصغير تحبيب. فاهنأ بذا العيد يا عيدا تقلله، أبشر بسعد وأجر فيه مجلوب. واسلم على ما بهذه الناس من عطب في العلم أو في الحجة، أو في التراتيب، فليس مجدك في مجد بمحتجب، وليس مدحك في مدح بمكذوب، وليس تلقى الليالي غير منصرف، وليس ترقى المعالي غير مخطوب. دعني وشعري ومن في جفنه مرض دوني يزل مرض الأجفان تطبيبي، وخذ شواهد ما أمليت من فكر تثني عليك بملفوظ ومكتوب. فالدر يحسن مثقوبا لناظمه، وحسن لفظ يدر غير مثقوب. وكلما قيل شعر أو يقال فما أراه إلا رذاذا من شآبيبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات كريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.